لماذا ضعف؟ فالمكر السيء دائما لا يحيط الا باهله، المكر السيء دائما لا يغفر الا على صاحبه. ومن الامثله على ذلك في كتاب الله، فهذا جعل مكر بموسى عليه السلام وقال له: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. فقال له موسى: موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. فتولى كعب فجمع كيده ثم اتى. أتدرون ما كيد كعب؟ جمع الثغرة من كل مكان بناء على ما نصحه بقارة الثور. فقالوا له: أرسل فرقا وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. ولم يكتفي فرعون بذلك، بل جمع الناس في مكان واحد كما قال تعالى: فجمع الثغرة وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. ولم يكتفي فرعون بذلك، بل زاد في مكره انه اخذ ينفر الناس عن موسى عليه السلام فيقول لهم: ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ويقول مستهزئا: ام انا خير من هذا الذي هو بهير ولا يكاد يدرك. ويقول لهم: ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحر، فماذا تعملون؟ يمكر فرعون بنبي الله موسى. فجمع السحرة من كل مكان وجمع الناس في مكان واحد واراد بمكره ان ينتصر والله عز وجل يقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. عاقبة مكر فرعون بأن جعل الله عز وجل السحرة الذين جاء بهم فرعون لينتصر بهم على موسى أن آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون. فقال تعالى: وهكذا يحيط المكر السيء بأهله. وها هم المفسدون المجرمون من قوم ثمود الذين مكروا بنبي الله صالح وأرادوا قتله، فمكروا ومكر الله بهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بنا لنولينه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا أهلك لأهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وأهلهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم كفار مكة مكروا برسولنا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يخرجوه من مكة كما قال ربنا جل وعلا: وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. المكر السيء بأهله. فنقول لأعداء الإسلام: يا أعداء الإسلام، يا من تنكرون في المظلم بالإسلام والمسلمين، افعلوا ما شئتم وانكروا بالإسلام والمسلمين ما شئتم، فالله يقول لكم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتكون من كل جبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ويقول سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالمكر السيء لا يحيط إلا بأهله، فاحذر يا عبد الله أن تمكر بأخيك مكرا سيئا، فاعلم أنه سيعود هذا المكر عليك عاجلا أو آجلا. ثانيا، من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الجنة أن العزم على الفعل يؤاخذ عليه الإنسان وإن لم يفعل، أن العزم على الفعل يؤاخذ ويعاقب عليه الإنسان وإن لم يفعل، وهذا يؤخذ من قصة أصحاب الجنة. فهاهم يا عباد الله عزموا بالليل على حرمان الفقراء والمساكين، فحرمهم الله جنتهم ألا يفعلوا، عزموا بالليل أن يحرموا الفقراء والمساكين فعاقبهم الله على عزمهم قبل أن يفعلوا، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فقام عليها الضائف من ربك وهم نائمون فأصبحت بصرين. فالعزم على المعصية يعاقب عليها الإنسان وإن لم يفعلها، والدليل على ذلك امتثال ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه في كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا عزم الإنسان على المعصية في بيت الله الحرام وإن لم يفعلها عاقبه الله بعذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله: هذا القاتل فنبر المقتول. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي كان عازما على قتل صاحبه، فعوقب على ذلك منا كالقاتل تماما. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقبره صالح النية، أي عازم النية، فقال: لو أن عندي مالا لعملت به بعمل فلان، فهو غنيته فهو غنيته فهما في الأجر سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه ولا يتقي الله في هذا المال، فهذا من أخبث المنازل. وعبد لم يؤتي الله علما ولا مالا فقال: لو ان لي مالا لعملت به بعمل فلان، اي بالذي قبله، فهو غنيته فهما في الوزر سواء. والنية هنا هي العزم على الفعل، هو غنيته في الاول فهما في الاجر سواء، وفي فالنية هنا هي العزم على الفعل. وربما يقول قائل هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. يظن ظنا غلطا أو يقول قائل، هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. نقول لا تعارض بين الأحاديث، لأن الهم في هذا الحديث يختلف عن العزم، لأن الهم يختلف عن العزم، فالعزم هو عقد القلب على الفعل، أما الهم فلم يعمل قلبه بعد، ولكن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها، أي فلم يعزم على فعلها، فإن عزم وعقد قلبه على فعلها عوقب عليها وإن لم يفعلها. وهذا واضح من قصة أصحاب الجنة، عزموا بالليل على حرمان الفقراء والمساكين، فعاقبهم الله على عزمهم بأن حرمهم جنتهم قبل أن يفعلوا. ثالثا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الجنة: ندم وحسرة في وقت لا ينفع فيه ندم ولا حسرة. عباد الله، وهذا يؤخذ من قصة أصحاب الجنة، من ندمهم وحسرتهم عندما وصلوا إلى جنتهم ورأوا ما حدث بها، فلما رأوها قالوا: إنا لظالمون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم نقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا: يا ويلنا، ندموا وتحسروا في وقت لا تنفع لا ينفع فيه ندم ولا حسرة. عباد الله، ودائما العصاة والمسلمون يندمون في وقت لا ينفع فيه ندم ولا حسرة، فعند الموت يندم المفرد ويتحسر على ضياع عمره في المعاصي، ويحسب انه يعود الى الدنيا لعمل صالحا، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يقال له: كلا. في هذا المحشر يندم المفرد والكافر، كما قال تعالى: واقترب وعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ابتلاعي وكان الشيطان للانسان قدرا. وقال تعالى: قد خسر الذين كسبوا لقاء الله، حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. عند تطاير الصحف من اخذ كتابه بشماله يندم ويتحسر في وقت لا ينفع فيه ندم ولا حسره، واما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابيه ولم اعد ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. عند الحساب اذا وضع حسابه وضع الانسان اعماله السيئه يتفاجا المسلمون وندموا في وقت لا ينفع فيه الندم، ووضع الحساب فترى المجرمين مصرفين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الدين ولذلك كان في ربيع من الدروس والعبرات والعبر التي تؤخذ من قصه اصحاب الجنه ان من عصى الله ثم ندم على معصيته وبادر بالتوبه النصوح الى الله تعالى قبل فوات الاوان تاب الله عليه تاب الله عليه وهذا يؤخذ من قصه اصحاب الجنه فبعد ان عاقبهم الله على عزمهم على حرمان القرار والمساكين ندموا وغضبوا الى الله فاقبل بعضهم على بعض يتلاوحون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون انا الى ربنا راغبون عباد الله الانسان في هذه الدنيا ليس معصوما فان الله عظم انبياءه فقط فمن وقع في ذنبه فعليه ان يبادر بالتوبه الى الله عز وجل من قريب كما قال تعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ويقول صلى الله عليه وسلم الندم توبه والتائب من الذنب كمن لا ظلم له عباد الله وقد فصل الله الناس الى قسمين تائب وظالم تائب وظالم فان لم تكن من التائبين فانت من الظالمين ولذلك يجب على العاقل ان انزل ذنبا ان يبادر بالتوبه الى الله عز وجل قبل ان يلقى الله بدون توبه فيكون من الظالمين استجابه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ولقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ولقوله في الحديث القدسي يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم وفي الحديث القدسي لا اقل يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني صبرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم تبلغ ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيت لي لا تشرك بي شيئا لاتيتك ببوابها مغفره وعلى العاقل ان يبادر بالتوبه الى الله عز وجل استجابه لقوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره عباد الله ومن الامثله على المبادره الى الله عز وجل والاسراع بالتوبه النصوح الى الله عز وجل الرجل الذي قتل 100 نفس الرجل الذي قتل 100 نفس يقول لله اريد ان اتوب دلوني على عالم يا ناس اريد ان اتوب دلوني على عالم والمراه التي زنت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تقول يا رسول الله اخذت حدا فاقمت عليه وما عرف مالك الذي زنى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يقول يا رسول الله زنيت فطهرني يا رسول الله زنيت فطهرني اليس عيبا ان تقع في المعصيه ولكن العيب ان تصر على المعصيه وان تترك التوبه فتندم في وقت لا يقع فيه الندم والله تبارك وتعالى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه افضل عباده انه يغفر الذنوب جميعا وفتح ابواب التوبه امامه على الاسراع عليها وحذرهم من تاخير التوبه فقال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين صار العذاب لو ان لي فرطه فاكون من المحسنين يقال لك بلى قد التوبة. التوبة يا عباد الله، أرجو إلى الله واعتبروا بأصحاب الجنة، فقد ندموا في وقت لا يرفع فيه ندم، ولكنهم تابوا ورابوا إلى الله عز وجل قبل الموت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم توبة نصوح نلقاه بها قبل موتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، خامسا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الجنة أن الخوف من عذاب الآخرة يدفع إلى الطاعة ويمنع إلى المعصية، أن الخوف من عذاب الآخرة يدفع إلى الطاعة ويمنع من المعصية. ولذلك ختم ربنا جل وعلا قصة أصحاب الجنة بقوله تعالى: كذلك العذاب، كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالذي يعلم في عذاب الآخرة يدفعه ذلك إلى العمل الصالح ويمنعه من المعصية، فها هم أهل الجنة أطعموا الطعام خوفا من عذاب الآخرة كما قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أهل الجنة قاموا الليلة يصلون لله عبادا ويدعونه أن ينجيهم من عذاب الله خوفا من عذاب الآخرة، فقال تعالى في وصف أهل الجنة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان عظاما. وقال تعالى: أنه وقالت نادى على الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم إن أرضي واسعة. قل للذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم إن أرضي واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لها مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم ذلك يخوف الله به عباده. ذلك يخوف الله به العباد. يا عبادي فاتقون. عباد الله، أمة الإسلام وربنا جل وعلا في هذه الأيام يذكرنا بحر جهنم ليتوب العصاة، ليعود العصاة إلى ربهم. هذا الحر الذي تجدونه في هذه الأيام هو نفس يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار لربها، اشتكت النار لربها، فقالت يا رب اكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفسا في الصيف أشد ما تجدون من الحرب وأشد ما تجدون من الزمهرير، فهذا الحرب الشديد في كل الدنيا نفس من جهنم، نفس من جهنم. قلناه جهنم أشد حرا، قلناه جهنم أشد حرا. فيا أيها العصاة، فهل تتحملون عذاب جهنم؟ إذا كنا لا نتحمل هذا الحرب في هذه الدنيا، فكيف نتحمله في نار جهنم إذا خرجنا على المعصية من هذه الدنيا؟ ومع ذلك وللأسف الشديد لا يفكر آمن الربا في التوبة، ولا يفكر تارك الصلاة في التوبة، ولا يفكر شارب الخمر في التوبة، ولا تفكر المتبرجة في التوبة، ولا يفكر الزاني في التوبة. وإذا نظرنا إلى كثير من الناس عن الموت وعن الخمر وعن عذاب الآخرة وعن جهنم غافلون، فانطبق علينا قول القائل: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما نجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وساموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر، قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. عباد الله، الخوف من عذاب الآخرة يدفعك للأعمال الصالحة ويمنعك من معصية الله. أيها العاصمة، أنا فيك جهنم. أيها المصر على المعصية حتى اليوم، أنا فيك جهنم. أنا فيك ما أعد الله للرصاص فيها، أنا فيك نار جهنم، أنا فيك النار. فاتق الله في نفسك قبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه الندم. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وفق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بغضبان.